الطريقة والمنهج كلها كانت على طريقة واحدة في عمومها. ثم نشأ الخلاف، فماذا كان سببه؟ كان سببه أن هؤلاء الناس صاروا يفهمون أفهاما شتى مختلفة غايروا فيها فهم الصحابة وخرجوا بها عن فهم التابعين وأتباعهم الذين تبعوهم بإحسان. جاءوا فصاروا يؤولون الآيات، صاروا يفهمون صفات الله على غير وجهها. خرج منهم من يقول إن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. خرج منهم من يقول إن القرآن مثلا مخلوق. خرج منهم من يقول بفلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان. الرحمن على العرش استوى ليقول معنى استوى أنه استولى وأنه ليس هناك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وما شبه ذلك. جاءوا إلى الفقه فألزموا الناس وقيدوهم باتباع عالم من العلماء المشهورين وحددوهم بأربعة، مع أنه كان في المسلمين عشرات من الأئمة مثل الأئمة الأربعة، بل وبعضهم أقوى أو أكثر علما منهم كما شهد بذلك بعض الأئمة أنفسهم، كما قالوا مثلا عن الليث أنه أصفه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بشأنه. وهكذا فمن ناحية هذه المذهبية وجدت حيث ولم تكن من قبل، هذا التأويل في صفات الله وجد ولم يكن له وجود في الثلاث الخيرة. بعد ذلك الاعتقاد في الصحابة بين مغال يكره الصحابة جميعا إلا آل البيت، وبين مبغض لآل البيت ومعاد لهم، وآخرون مثل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وما شبه ذلك. هذه الشرق كلها أخذت بعد القرون الثلاثة الخجرة. فإذا أردنا أن نبين هدفنا للناس يمكننا بأن نوضح ذلك بطريقين. الطريق المجمل هو ما سمعتموه، العودة، هدفنا العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهمهما على النهج الذي فهمهما منهما، فهمه منهما السلف الصالح. آية نجد مثلا أن الصحابة فهموها على طريقة وفهمها المتأخرون على طريقة، فنحن مع الفهم الذي فهمه الصحابة. إن أجمع الصحابة على فهم فنحن معهم، وإن اختلفوا فنتخير منهم رأيا ولا نخرج عنه ولا نثبت في دين الله شيئا لم يقودوا به. فهذا الهدف الإجمالي، العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه السلف الصالح. أما إذا أردنا أن نبين ذلك بشيء من التوضيح أكثر، فيمكن أن نقول إن هناك رؤوسا من المسائل تتمثل فيها الدعوة السلفية. الأساس الأول هو التوحيد، وذلك بالبيان الذي وضحه بعض العلماء السلفيين الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك بيان أن التوحيد الذي أنزل الله بأجله الكتب وبعث به من أجله الرسل إنما ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أولا توحيد الربوبية ببيان أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر للشؤون كلها، المحيي المميت المبدع الذي بيده النفع والضر ويعلم كل شيء، وإذا أراد للشيء وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى آخر صفات تعالى. فالاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وأنه لا أحد يتصرف في الكون سواه تصرفا ذاتيا، هذا نسميه الاختصار توحيد الربوبية. ومع الأسف فإن هذا التوحيد فقط هو الذي يعرفه الخلف، بل هو الذي يعرفه كثيرا من دعاة الإسلام اليوم، بل من الذين ينصبون أنفسهم قادة للجماعات الإسلامية والذين هو الذي يعرفونه من التوحيد ويفسر به كلمة لا إله إلا الله. وهذا الأساس يحسسون أن نقول إن الجاهليين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدايتهم وقاتلهم كانوا يؤمنون بهذا الأساس. فإذا حصل لهؤلاء الدعاة ما يريدون كان محصلة عملهم أن يجعل الناس كالجاهليين الأولين يؤمنون أن الله موجود، أو كالنصارى واليهود موجود فقط. ولهذا كان من

عن أن يروي الإنسان شيئا ليس متأكدا من أنه صلى الله عليه وسلم قاله. فالناس ابتدعوا بدعا وضلوا ضلالات والفرق تنوعت وكثرت وتشعبت، من أسباب ذلك كان تساهلهم في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن فيها معاني فاسدة، فيها عقائد باطلة، فيها أمورا تنسف الإسلام من أساسه. فتحقيق فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه هو أصل من الأصول ندعو الناس إليه. ولنا الفخر في أننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة، ولكاننا الجليل حفظه الله وقواه فضل كبير في ذلك. كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر في المسلمين اهتمام بعلم الحديث، أخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يوما بعد يوم في تحقيق الحديث. فصرت ترى في الكتب هذا الحديث وافلان هذا الحديث وافلان صحيح حسن بسبب الملاحقة التي لاحق بها السلفيون هؤلاء، وهذا أثر طيب من نتائجه أن تتفقى كل المعارف الإسلامية بالتدريس، وأن يزال منها ما كان بعيدا عن الإسلام وما كان دخيلا عليه. هذا أصلا رابعا ومهم، والأصل الخامس فيما أذكر الآن ولعلي أكتفي به هو البعد عن البدع وترك محدثات الأمور والتنكير منها. ومن أعظم هذه البدع التي أضيفت إلى الإسلام والتي نسبت إليه زورا وبهتانا الطرق الصوفية، التي أخذت تنحرف شيئا بعد شيء وتزيغ بالناس إلى متاهات حتى وعقائد وفلسفات باطلة مجافة للإسلام كل المجافات. فهذه البدع، هذه الطرق الصوفية، هذا الزفر المبتدع المزري الذي لا يليق بإنسان عاقل هو أيضا مما ننكره، وندعو الناس جميعا إلى أن يلتقوا على منهج واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني، وأن هذا صراط مستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخيرا فنرجو الله عز وجل أن يكرسنا بحمد هذه الدعوة وأن يوفقنا إلى نصرتها وأن يجعل منا دعاة إليها بحق قولا وفعلا، وأن يقض أعيننا برؤية آثارها ونتائجها ونصرها في مجتمعنا وفي العالم كله إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، إنه عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين. خاصة ونحن نتوقع به خيرا الآن إن شاء الله. في حديث سعد بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما مر عليهم شاب جلد قوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الشباب وهذه الفتوة وهذه القوة لو كان يترك ذلك هذا الإنسان في جهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فإذا هذا الحديث يأمرنا في الواقع بشيء اثنين، الشيء الأول وهو نص الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب، هذه ناحية مهمة جدا، وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم، الكفار الماديون الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا معا

والغرض من ذلك هو إبطال الجبرية، والغرض من الآية هو الرد على المتواصلين على ما قدر الله في السابق من سعادة أو شقاء. فقد يقول القائل هما أمران اثنان لا ثالث لهما، إما السعادة وإما الشقاء، وما دام أن السعادة فرغ منها وما دام أن الشقاء فرغ منها فبماذا نعمل؟ نتصل على القدر. فتأتي هذه الآية في جملة النصوص الكثيرة بإبطال هذا الاستشار الباطل على القضاء من سعادة أو بخسارة، فتقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا أرمل الإنسان بهذه الآية أولا وفهم معناها ثانيا بطل تواصله على القضاء والقدر على السعادة أو التقوى، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يقدر السبب الذي ربط الله به دخول الجنة في هذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول إن دخول الجنة بالأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر، غرض الحديث الذي يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، يريد انفراد نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذن لا تواصل على ما قد كتب الإنسان من سعادة أو شقاوة، لأنه إن كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. فبهذا قال عليه السلام يأمنه فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، فإن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل الشقاوة عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لها سبب في الدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن شفى وشفى من هذه الحيثية، حيثية إبطال التواصل على القضاء والقدر. أما الحديث فيعاد قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به تدخل الجنة إذا ختم به لك هو من فضل الله عز وجل، فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا أفعل، فإنه كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا الحديث يخطط قضية أخرى هي غير قضية التي أثبتها الآية الكريمة. هذا على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول فيحتاج الأمر إلى تفسير التوضيح. كان الإنسان يعيش في الدنيا ما شاء الله 300 بالكثير 150، سيدنا نوح عليه السلام أطول الناس أعمارا لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، ولبث في قومه من تلمذي 50 عام أخرى 1000 سنة. طيب هذه 1000 سنة مهما عمل هذا الإنسان بالعمر الطويل 1000 سنة من أعمال صالحة مهما فعل مهما فعل، فهل هو يستحق جنة دي؟ أولا من أوصافها الخلود إلى الأبد،

تدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. ما بتصدق العبد المسكين بقول لي يا رب تهزأ بي وأنت الرب؟ يعني مثل ذات قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار في الجبل لما نزلت عليهم أمطار فأخذهم الأزير اللي كان عمل عند صاحب العمل على قصة رزق يا من رزق. فلما عرض عليه انطرف هذا أعرض عنه وراح انطرف غزال صاحب العمل أخذ قصة رزق أو يا رزق وزرعه وحتى دوره وزرعه حتى إلى غيره اجتمع عنده مع طول الزمن مطر وغنم وريان وبركة الله. إجا صاحب البيت انطرف من الرز قال له يا فلان أعطني حقي كم نريد إلى تلك البقر اذهب وخذها. قال له أتاج بي إنما لي عندك صرف من أرز بكل خوذ البقر كله وإنما هو خذها فإنما تلك البقر من ذات الصرف. فهذا ما تبدأ لما أنه خوذ البقر في هذا العبد مين بيصدق إله في الجنة عشرة أضعاف الدنيا وهو محروق خارج من النار آخر أهل النار. فورد الحديث إلينا في سلسلة من الضحك الذي يروي الحديث من الصحابة ابن مسعود يقول الراوي عن ابن مسعود لما وصل ابن مسعود إلى قول العبد للرب أتهزأ بي وأنت الرب ضحك ابن مسعود قال له الصابر لما تضحك؟ قال لما حدثنا الرسول إلى هنا ضحك الرسول. فقال له لما تضحك يا رسول الله؟ قال لأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من عبده حينما قال له أتهزأ بي وأنت الرب. فقال له ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. إذن هذا العبد ما نقول محمد رسول الله خير البشر وله في الجنة فوق كل البشر، لكن نحن نأخذ مثالا هذا العبد الحقير اللي هو آخر من خرج من النار بما دخل الجنة بالذرة بالذرة من الإيمان، فهو بهذه الذرة يستحق الجنة التي ساعتها مثل الدنيا عشر مرات يستحق هذه الذرة؟ لا. إذن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، ولكن هذا ليس معناه أن تدخل الجنة بالكفر، بل لابد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينالها من الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصرين. أما عباد المؤمنين الصادقين المخلصين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار، كيف تقتطف الثمرة فأنت تقتطف البدلة والثوب الذي تشتريه كالثمرة. لأن هناك الحديث الأعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة تنسج نفسا أم تخلق خلقا؟ فضحك أصحاب الرسول كما تضحكون. قال عليه السلام لأصحابه ما بالكم تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟ قال هذا يا رسول الله. قال يا أعرابي ثواب أهل الجنة تخلق خلقا ولا تنسجوا مسجد. هذا منها لا أكثر على قليل الظهر. ومن ذلك مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن إذا استهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. المؤمن إذا استهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. هذا في نسخة من الأحكام وفي غالب الظن في ثاني دولة. لا هنا في لحظة لأنه هذا حرف العادي يكون حمله وضعه في ساعة أي في لحظة. وحديث آخر أعرابي يسأل الرسول عليه السلام كيف أعرابي رجل من تلكون من الأنصار من الأنصار يسأل الرسول عليه السلام هل في الجنة من زرع؟ كيف الجنة من زرع؟ يقول الرسول من حوله انظروا إلى الأنصار كيف يحبون الزرع. يقول له تزرع وتحصل في ساعة واحدة. فهذا كله يؤكد لكم أن دخول الجنة هذه التي ما ذكرنا بعض أوصافها لا يستحق الإنسان بمجرد إيمانه وعمله الصالح، وإنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته. ولكن كسبب لا بد من الإيمان ولا عمل الصالح. إخوان برغبوا إذا في أسئلة باقية نجيب عنها إذا في إحسان تصليحات فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ نسأل امرأة أحضرت معها طفلا بلام ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان ما هي الهدف؟ قصة صحابية وما يرقب بها وما الهدف الذي تدعو إليه؟ بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع، وأن الدعوة التي يراد نشرها بهذا الاسم إنما هي دعوة الصرف التي عمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بأس ما دامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أن نبين هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة. دعوتنا كما ننشرها على غلاف أغلفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنة. هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد رفضوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرون طويلة، فكان هذا الترك هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرق وشيعة وأحزاب. وحتى لا يكون الكلام عاما فمن المعروف أن كل فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة، كل فرقة تدعي ظاهرا وقولا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار. فقطعا لأسباب الاعتراضات وتوضيحا للأمر وضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنة قيدا موضحا المقصود، وهو العودة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح. هذا القيد هو الذي يحدد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح. الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون، وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسر على هذا الاختلاف، التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم والتضايق من هذا الاختلاف،